إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تبارك وتعالى من نيران جهنم. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تتهيأ من حين لآخر بعض الفرص لنلتقي في بيت الله سبحانه وتعالى من أجل التدارس ومن أجل التعلم، تعلم كتاب الله تعالى وما فيه من معان، ومدارسة السيرة النبوية وما فيها من واجبات وحقوق وأخلاق وآداب ومعاملات، وتدارس الأقوام السابقين وما آلوا إليه، والأقوام اللاحقين وما يمكن أن يؤول أمرهم إليه، خصوصا وأن الله تبارك وتعالى هيأ للمسلمين يوما يلتقون فيه. هذا اليوم هو يوم الجمعة، ينصرف الناس إلى أشغالهم وأعمالهم طول الأسبوع، يتبايعون، يتاجرون، يضربون في الأرض، يدعون، يزرعون، يحصدون، ثم يلتقون في يوم الجمعة استجابة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله، التجارة والعمل والإنتاج وما إلى ذلك. ويلتقي المسلمون في بيت الله من أجل أن يتعلموا دين الله، وهي فرصة لا يمكن أن توجد إلا عند المسلمين. النصارى عندهم يوم الأحد يقرؤون شيئا من الإنجيل المحرف، واليهود عندهم السبت ويتلون فيه بعض الطقوس الدينية على الطريقة اليهودية والدين اليهودي. المسلمون عندهم يوم الجمعة يلتقون. لقاء يوم الجمعة إما أن يكون القادم إلى بيت الله هيأ نفسه عن طريق الغسل واللباس النظيف الطاهر والكلمة الطيبة والاستعداد للاستماع لكلام الله تعالى، وإما أن يكون عنصرا عنده الجمعة كيوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس لا يبالي. والمسلم مطلوب منه أن يعطي قيمة كبيرة ليوم الجمعة. لهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كل واحد يبلغ سن الرشد عليه أن يغتسل يوم الجمعة ويتهيأ للذهاب إلى بيت الله، إما أن يقرأ القرآن ويكثر من الاستغفار ويبادر بالدخول إلى بيت الله مع المبكرين للقيام بعملية تصفية للنفس وتطهير للقلب من أمراض الأسبوع وما أكثرها، وبلادنا تعاني أمراضا كثيرة وعلى رأسي هذه الدماء الغزيرة التي تسيل على جنبات الطريق. يأتي الإنسان يوم الجمعة يعمل على أن يصفي قلبه ويلتقي مع ربه عز وجل ويعلن التوبة ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتعلم شيئا من دينه، ثم يعود بعد الجمعة إلى بيته أو إلى شغله وقد تاب وقد غفر الله له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. سيصلى الجمعة بعد أن ينهيها ويقول السلام عليكم فقد غفر الله له ما بين الجمعة السابقة والجمعة اللاحقة. خرج من الجمعة ومشى، ممكن تأتيه بعض الذنوب، ممكن ذنوب اللسان، ذنوب العين، ذنوب الأذن، ذنوب البطن، ذنوب اليد، ذنوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكان الله على كل شيء حسيبا. أثناء الأسبوع يتوب بين الصلاة والصلاة، يستغفر كذا، لكن الذنوب اللي بين الجمعة والجمعة يغفره الله عز وجل. لكن بالنسبة للمسلم لما يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا الانشغالات الأخرى واشتغلوا بسماع كلام الله عز وجل. كلام الله بالنسبة لبلاد العرب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول أو الخليفة عندما يتكلم مع المسلمين في يوم الجمعة في خطبة بآية أو بحديث يفهمون، لا يحتاجون إلى شرح، وليس عندهم بارابول يفسد عليهم، وليس عندهم تلفزيون يفسد عليهم، وليس عندهم مجرمون يقتلونهم، وليس عندهم باندية يأخذون أموالهم، مع بعضهم بعض يتكلم الخليفة فوق المنبر ويقول قال الله تعالى كذا كذا كذا، ويخطب فيه بخطبة جيدة يفهمونها ثم يذهبون إلى تطبيق. لكن في نهاية القرن العشرين في 1994 وأنا قادم إلى هنا جاءني خبر بأن إماما من أئمة الخير والفضل اختطف البارحة. نجي نتكلم الآن عن الوضوء وعلى الطهارة والرجل مخطوف، نجي نتكلم عن التيمم الرجل مخطوف. يعني حقا المسلم عليه أن يشعر بشعور المسلمين الآخرين، عليه أن يحس بإحساس الآخرين. ومن معاني الجمعة، من معاني كلمة الجمعة، من معاني امتحى لا راسين امتحى في اللغة العربية، أنها تجمع، الجمعة تجمع الناس، مثل الصلاة الجماعة، مثل الجامعة، مثل الجامع، يجمع الناس على أي شيء يجمعهم. والجمعة تجمع الناس على أي شيء، تجمع الجمعة تجمع الناس على تصور موحد، إحساس موحد، أتقى قلب رجل واحد، خشوع واحد، محبة واحدة، يكونوا متصافيين متصادقين ويخرجوا يخدموا شغالهم كأتقى قلب رجل واحد. هذه الجمعة الحكمة نتاعها، ماشي الحكمة نتاع الجمعة قال يا ودي والله العظيم رايك انا اليوم الجمعة نروح نحط راسي مع المصلين ثم نخرج ونده، لا هذا غلط، هذا جوزف كيف كيف. لا، الجمعة تجي تعرف ماذا جرى لك وماذا يجري لك. جمعة احنا جايين ليها، قلت لكم هذا الخبر، احنا نصلي في هذا الجمعة الأولاد يتقتلوا كما تعيك الشفاء، هذا مرة وليداته دير بومبا. صحيح بعض الناس قالوا دارتها الحكومة، كما تكونش حاكمة قال دارتها الحكومة، كي تكون حاكمة قال دارتها احنا، يعني هذا كلام هذا. طيب دارتها الحكومة، شكون اللي بدا هذا البلاء؟ شكون اللي بدا هذا البلاء نتاع اغتيال الناس وذبح الناس وسلب أموال الناس؟ من طيب ابتدت الحكومة، ابتدت الحكومة. طيب هل نقابل السوء بالسوء ونقابل الظلم بالظلم ونقابل العدوان بالعدوان؟ شرع الله يحرم علينا هذا؟ شرع الله لازم تقابل السيئة بالحسنة، هذا هو شرع الله. إذا كان قلنا شرع الله مش على الطريقة اللي قال حكم الله شرع الله، إذا كان نقول كان شرع الله كتاب الله هو اللي يحكم بيناتنا، أنا عزيزنا نرجع لكتاب الله عز وجل وشو وش يقول لي، تقول لي باللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي نحكموه بيناتنا، والقرآن صريح لما يقول فلا وربك لا يؤمنون. فلا وربك، كلمة وربك هنا ربي عز وجل يحلف، والخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فلا وربك يا محمد، ربي عز وجل يحلف للرسول بذاته الشريفة سبحانه وتعالى بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكلام موجه ليك، موجه ليا، موجه للوزير، موجه للرئيس، موجه للقاضي، موجه للمحامي، موجه للضابط، موجه رئيس حكومة، موجه للمسؤول، موجه للصغير للكبير للمرأة للراجل، موجه للمسلمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما حصل بينهم من نزاع. المسلمون عندهم مرجع، عندهم لا ريفيرونس، عندهم الريفيرونس، لما يغلطوا قال يا ودي كيف نصيب روحي باش نعرف روحي راني على الطريق المستقيم او على الطريق المعوج المنحرف. قال الريفيرونس تاعك فاندو دو لو بارو يسميوها، ها ارجع ليها، واش هي القران الكريم. اختلفنا، تصارعنا، تسببنا، ديت لي ولا ديت لك، خونتني ولا خونتك، كاين حاجة تحكم بيناتنا هي كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكلام ما تسمعوش في التلفزيون انت، انا بتعجب في التلفزيون الجزائري نشوفوا رغونا وليدات صغار تقتلوا، مقبرة تحولت الى مجزرة، ولما خلاص الاخبار جابوا شطاحين وشطاحات، هذا قلب هذا ولا واش؟ هل التلفزيون راه عمى حتى هو ولا خير ان شاء الله؟ يا اخي الذراري وليداتنا كبدتنا، قهروهم قطعوهم بالبومبا، اقل شيء بعد نجيب كلام شويه لطيف، كيف غير خلصتها منا يا التلفزيون تروح تجيب لي انت الناس يشطحوا ويغنيوا؟ انا مانيش عارف هذا لو يخطط التلفزيون شكون هو؟ اخطبوط انا سميته مره الاخت قرنيط، شكون هو؟ كاين قلب. هذا اللي شاف وليده مات وشاف هذا الدم اللي يجرى وغير كملت من بعدها تجيب له انت الناس يشطحوا ويغنيوا، يقول لك ماهوش محترميني. وهو بنفسه يعاود يولي، هو يقول ما دام داروا لي هكذا انا ندير كيما دار الاخر. الجمعه يا اخوانا، يا جمعه امرنا بالالتحاق ببيوت الله من اجل الاستماع ولمعرفة دين الله عز وجل. دين نرى مجهول، نكذبوا على انفسنا، واللي يعرف شوية دين غير شوية برك يعرفوا بالمقلوب معكوس، حتى اللي حاب يعرف شوية يحب يعرفوا بالمعكوس. كيفاش بالمعكوس؟ طيب نبدأ. ربنا يقول في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه وشنية الكلام هذا؟ كلام من هذا؟ القرآن كلام الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمن متعمد، مؤمن وش هو المؤمن؟ المؤمن اللي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واللي يجي لبيوت الله عز وجل ويصوم ويصلي ويزكي ويحج ويدير العمره ويحب المؤمنين ويحب الخير للناس، هذا هو المؤمن. ربي في القران افصح عنه فقال ومن يقتل مؤمنا. الايه فيها هنا لو كان قال غير ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم لو كان راهي مشكله كبيره، تقول مشكله كبيره ممكن واحد غلط تلخوها غلط. فالقتل الخطأ وحده، اما القتل العمد، القتل العمد المسبوق بترصد، قاعد ورا الباب، قاعد ورا طاقة، ينقز عليهم للحيط، يجي لي دخل كروستو، يدلو كمين، دايرو كيما رومي ولا يهودي ولا دايرو كيما جاوري او لي باراشيتيست على فرنسا ولا سميهم انت البينوار كيف كيف عندهم، يترصدوا ثم ينقضوا عليه انقضاض الوحوش الكواسر ثم يقتله، وربما يقطعوا رأسه كما حصل مع فتاتين طالبتين، إحداهما في الثانوي والثانية في الجامعة، تقتل زوج بنات. احنا يقولوا ذاك المثل حجار الرجال يموت ذليل، حجار الرجال يموت ذليل، وحجار النساء وش يسمى هذا، تقتل المرأة. تقول لي دين، وانا والله ماذا بي نعرف، حتى اذا لو خاف يتكلم معي مباشرة اني بعث لي رسالة يا سيدي، انا جاولي الرسائل بزاف على كل حال ماشي مشكلة، لكن بعث لي رسالة وقول لي يا ودي او يقول ربي قتلوا النساء، قل لي راه يقول ربي قتلوا الرجال، قل لي راه يقول ربي قتلوا الناس المصلين، وجيب لي آية وجيب لي حديث وانا نسمع لك. العيب اذا كان ما رجعش نفسي يعلم الله تعالى. اما هكذا القتل الاعمال، القتل الاعشى، القتل اللي ما عندوش اصل ديني، ينطلق من هوى، ينطلق من جهل بالدين. رانا قلنا مرارا بان الناس جميعا يصيبون ويخطئون، كلنا غلطوا، ما كاش فينا واحد ما يغلطش، الكل نخطئ ونصيب، لكن كاين خطأ وخطأ، كاين خطأ. ما تقوليش يا ودي خطأ، انا من اهل التوحيد، انا اصحاب لا اله الا الله لكن نعبد الاصنام، هذا الخطأ ماهوش معقول. تقول لي انا راني اصحاب لا اله الا الله لكن نقتل اهل القبلة، هذا ما يسمىش خطأ، هذا راه متعمد، وربي صريح راه يقول في الآية في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ما قالش فجزاؤه القتل، لا أصلا ممكن يقتل ما ينعرفش، قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شحال فيه من جزاء يا إخواننا؟ هذا الجزاء انت عبنية هذا ولا انت رب السماوات والأرض؟ هذا جزاء رب السماوات والأرض، لأن رب السماوات والأرض يقول لك باللي النفس البشرية كانت مؤمنة ولا كانت كافرة ما يصحش باش تقتلها إلا بشروط، والشروط لازمها تكون عند أهل العلم. القرآن صريح والحديث الشريف صريح، الحديث يقول لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل معنى حرام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذا دار واحدة من الثلاثة يولي دمه حلال، ومن بعد يولي دمه حلال يعني يجوز قتله، ما هوش أنت اللي تقتل، خاطيك أنت. الأول النفس بالنفس، النفس قتلت هذيك النفس لازم تقتل، صح ماشي تري تقتل، النفس بالنفس. الثاني الثيب الزاني، الثيب الزاني الهجال اللي يروح يزني، الثيب الزاني. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، الثالث اللي يخلي دينه ويفارق أمة محمد، يقول أنا مانيش من أمة محمد، هو بعيد الله يعافينا، يفارق المسلمين، يختاروا شعبا آخر، يختار جنسية واحدة أخرى، يختار أمة واحدة أخرى، يختار اليهود يختار النصارى ويخلي امته جماعة المسلمين عموما، يخلي دينه ويخلي امته ويخلي القرآن نتاعه ويخلي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل الى الاخرين. هذا واحد من الثلاثة هو اللي دمه واللي حلال. لكن لما يكون دمه حلال لابد وان يكون هناك من يقيم شرع الله. السؤال، هل هناك من يقيم شرع الله؟ هل هناك حكومة تقيم شرع الله؟ الجواب لا، هذا متفقين. طيب تقول لي ما لا مدامك حكومة تطبيق شرع الله فأنا أحكم بشرع الله، نقول لك لا، ما هوش أنت. السؤال الأول، من أنت؟ وشو مستواك العلمي، مستواك الشرعي، مستواك التنفيذي؟ شو مستواك؟ ماذا تمثل؟ هل أنت مكلف من عند الله؟ أنت ماكش مكلف من عند الله، أنت مكلف بالحدود الصغرى اللي يقدر عليها كل إنسان، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. تقدر تنحي وسخة من الطريق راك مأجور، أما تجي تنحي رقاب الناس وتقطع الأعناق وتبقر البطون وتيتم الأولاد وتهجل النساء وتحرق المؤسسات، فهذا ليس من شرع الله عز وجل، لأن يقابلها آية واحدة أخرى من سورة البقرة، وهي قوله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ممكن عنده بعض الأدلة يقدر يغرك بها، يقدر يغرك، ويشهد الله على ما في قلبه، يقول أنا والله لاني مخلص في قلبي، راني مؤمن انت على الصح، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني باللغة نتاعنا وهو عدو مبين. ألد الخصام يعني خصم ملجاج، خصم لدود، لدود عنيد، عقله مسكر مغلوق، ما يفهمش وما يحبش يفهم، وهو ألد الخصام. حتى لما يجي خاصمك يقول لك انت من البداية ما عندكش الحق، انا هو بعيد يقول لك انا من البداية عندي الحق من الاليف حتى الياء. هذا هو الخصم اللدود. واذا تولى او خاصمك خلاص ما كاش فتوية، واذا تولى بعد ذلك سعى في الارض، مشاف الارض وبدأ يقصد، سعى قصد، سعى في الارض، وش يدير؟ ليفسد فيها، واحد، ويهلك الحرث. وش هو الحرث؟ الزراعة وما انتجت، ويهلك الحرث، زيد، والنسل. وش هو النسل؟ الغاشي، بني آدم، ويهلك الحرث والنسل، الحاجة اللي تتناسل بشريا يقضي عليها. مجاهد حرر البلاد يقتلوا اطفال كشافة، يكون هو اللي يورث الماضي نتاع اهل الجهاد ونتاع نوفمبر، قتلوا امرأة، هذا الزوج بنات اللي قتلوهم، يعني كنت راح باش نقول لكم باللي هذو بنيتاتنا، يعني متحجبات، من متحجبات من العائلات المحافظة على الدين، الطفل تقتله والطفلة تقتلها والمجاهد تقتله وولد الشهيد تقتله والعالم تقتله والإمام تقتله والصحفي تقتله والشرطي تقتله والدركي تقتله والجندي تقتله والطفل اللي خدم الخدمة العسكرية تاعو تقتله، ويهلك الحرث والنسل. ربي واش يقول؟ والله لا يحب الفساد. أي واحد يقول تشرح هذه الآية والله لا يحب الفساد، يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الإنسان المفسد في الأرض ربنا عز وجل لا يصلح له عمله. فإذا كان نجي اليوم الجمعة ما نتكلمش في هذا الموضوع، ربما بعض الخاوة اللي معنا ما يدري، يا ودي هذا موضوع سياسي ودخلنا في السياسة احنا، ربما واحد يقول هذا، أنا أسألكم بالله يعني هذا كلام سياسي هذا؟ ولا ما نتكلموش عليها، خليوها على طريقة من قال خلي الفلك يندلك، خلي كل واحد يدبر راسه، والمسؤولية غدا بين يدي الله. علم من تنصب؟ تنصب على اللي يقف فوق المنبر، ويقعد على هذا الكرسي وما يقولش كلمة الحق وما يصدعش بيها، ما ينبهش الناس للأخطاء يوم القيامة. الناس اللي كانوا يصلوا وراه واللي كانوا يمشوا وراه واللي كانوا يحبوه. القرآن يقول وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إيه؟ وتقطعت بهم الأسباب يوم القيامة. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا اللي كان هنا واقف يوم القيامة يقول أنا خاطيني هذا وأنا كنت غير أقول لهم ولا ما حبش نقول لهم، هو يتبرى منكم وانتم كذلك تتبروا. وربما يجي واحد الفريق يوم القيامة ويقف بين يدي الله ويقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا آخر يقول يا ودينا له أنا هم اللي قالوا لي، قال لي دير كذا درت صحيح، لكن العقوبة هل تنزل على من قال أو على من قال ونفذ؟ الجواب على من قال زيدوا ونفذ أيضا. لازم نفهم شرع الله يا إخواننا، لأن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله أيضا. ما تقدرش تقول غدا بين يدي الله وقد جئت حافيا عاريا وليس معك أبوك ولا ابنك ولا أخوك ولا زوجك، وربي يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد هربان يوم القيامة. ما تقدرش تقول له هذا بابا قال لي ولا اخويا ولا العالم الفلاني قال لي ولا الشيخ الفلاني قال لي ولا العلامة ولا الداعية ولا الخطيب ولا المسؤول ولا الرئيس ولا المراس، بل اكثر من ذلك الرئيس والوزير والعالم والحاكم والإمام والداعية والفقيه، عقوبة هؤلاء عند الله أعظم من عقوبة الآخرين، إما لأنهم أشاروا على الفساد وإما أنهم أيدوا الفساد وساندوه وإما أنهم سكتوا. يقول يا ودي أسكت أنا ما قدرتش أسكت. في كل حالات، في كل حالات إذا أمر فهو رأس الفساد وإذا ساند فهو عضد الفساد وإذا سكت فهو شيطان أخرس. يخير لهذا معاشر المسلمين عندما نتكلم عن يوم الجمعة، فلكي يلتقي المسلمون مع بعضهم ويتعرفوا على حكم الشرع في المسائل كلها. صحيح لعلي أشرت منذ شهر ولا أزيد هنا في هذا المسجد وقلت كاين بعض الناس اللي إما أنهم علمانيون، أنا ما نقدرش نترجم كلمة العلم، لائكيون للايك، يعني تسمعون كلمة للايك، اللائكيون والعلمانيون أنواع، كاين هو لائكي جزائري أو مغربي أو تونسي أو مصري أو سعودي أو باكستاني، لائكي وهذا أنواع. كاين لائكي يكره الإسلام وكاين لائكي يقول لك الإسلام فيه غير الصلاة والصيام والزكاة والحج والباقي ما تدخل لي حتى حاجة حضرها في دماغي، هذا أيضا نوع آخر. وكاين لائكي يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس ما كان لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج. درجات. كاين اللي عنده بغض شديد للإسلام وهذا رقم تخرف الجرائد الوطنية والمحلية بالعربية وبالفرنساوية رقم شايفين لا يحتاج منا لكي نتكلم عن الجرائد. وكاين لائكي ما هوش فاهم لا غالب عليه، عنده ثقافة توجد هكذاك، قرأ لي روفي ولا قرأ لي كاش ألبوم تاع كاش كتاب بالفرنساوية ولا بالانجليزية، ما هوش عارف منيح الدين، قرأ في الفرنساوية لا غالب عليه. هذا معذور، هذا مطلوب منا احنا اهل الاسلام اهل الايمان اهل التقوى ان شاء الله نبلغوا الاخرين زودوا بكتاب اعطي له مقال اعطي له بحث صاحبه فهمه مطلوب منك لانها مسؤوليه غدا بين يديك ما تخش لا يكي خلاص جهنم وانت تقولوا جهنم وانت بلغت له ما بلغتلوش ما وريتلوش لو بلغت له لو بلغت له بالكلام اعطيني بالك اعطيني بالك انا او بلغت له بالممارسه والعمل يعني انت تكون اكزامبل انت تكون مثال للاخرين. كنت مع واحد الدبلوماسي كبير البارح والدبلوماسي اكبر منه له البارح من الناس البرانيين اللي عايشين في الجزائر ماهوش ماشي عربي حقا نصرحكم حرجني قال لي نسمعكم وانتم تقولوا على واحد الاسلام ونستمعوا واحد اخرين يقولوا على الاسلام مازال ما عرفناش وش هذا الاسلام هيا كيفاش تشرح له هذا منين تبداه والله الا بالصح منين تبداه تقولوا احنا اللي ملاح واحنا اللي كذا واحنا اللي كذا والاخرين ماشي ملاح هاك تضرب في روحك تقول له غير من اللي ملاح هاك بسيط خسرت على روحك في الدنيا والاخره يا اخي هكذا ولا لا تقول له هادشي قاعد ماكاش منه نكذب عليه حقيقه مشكله ما راهمش خذوا واحد الصوره واحد ليماج خذوها على الاسلام في الجزائر واحد ليماج واحد الصوره سيئه مشوهه يقول كذا هذا هو الاسلام احنا مش قابلين كيقول لك اذا هو هذا هو الاسلام ماناش قابلين هذه كلمة كبيرة عند بميزان الشرع بالميزان نتاع الشرع ربي هذا ميزان الذهب يعني احنا المسلمين الشعب الجزائري اصبحنا فتنة للذين كفروا اصبحنا فتنة للذين كفروا فتناهم ما عرفوش وين الحقيقة اعطيناهم واحد النماذج وواحد الصور وواحد الممارسات اللي يقول لك احنا هذا الدين اذا كان هكذا احنا رافضينه مانيش قابلينه باي ثمن وغير يقول مانيش قابله لو كان يقول هنا ويحبس معليش يزيد يشمر على يديه فاهمين واش معنى كلام هذا يزيد يشمر على يديه ويزيد يعمل كل عمل باش يدمر بلاد المسلمين انا ما حبيش نفصل في هذا الموضوع لازم تفهموا الباقي هذه مشكله لان الصوره ما اعطيناهاش حقيقه مازال ما وصلناش لواحد المرحله كي واحد يجي يسبقني كيما كانوا يقولوا تفضل خويا معلش تفضل هذه مازال ما لحقنا لهاش انا الاول انا قبلك مازال ما لحقناش المرحله اللي لما الانسان يسيب قشره نتاع برتقال في الطريق مرميه يحطها بالجنب مازال ما لحقناش ليها انا الان كي ندخل لاوروبا منين ذاك نروحو نزور ما زلت نشوف قدامي الرومي ولا الروميه كبار ولا صغار عنده قشره نتاع موز ولا عنده ورقه في يده وحشكم وحشق دركم بدون الزبل في مكان بعيد يحكم هذاك الورقه في يده ويروح يمشي 10 ولا 15 متر ويرميها احنا ساكن في الطبق الاول ويرميها على جيرانه تحتها ركب في مرسيدس وهو يدخل ولا راه ياكل ولا حاجه يحل الزجاج ارمي خلي خاطر الاخرين نسيب وصلناش نعطي صورة سيئة عن الإسلام وحنا الإسلام اللي قالنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حنا الإسلام اللي قالنا توضأ يوميا لازم تكون نظيف حنا الإسلام اللي قالنا طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة الاتجاه حنا الإسلام اللي قالنا هذا لكن عمليا براتيكمون نوجدوا نفوسنا رانا نعطيه صوره سيئه بل نزيد لكم اكثر من هذا لا استراتيجي نتاع نوفال اوردر انترناسيونال سمعوا بهذا يا اخي ولا ما سمعوش به نتاع الامريكان دير حكم في العالم اللي راهو الان يخضع في العرب عربي جوز منا في هذا التينال باش يعترفوا باليهود اخو شوفوا فيها بعينكم يا اخي راكم تلاحظوا بيها اروح بالواحد فوت هيا فوت اعترف فوت وجزل الان ما اعترفوا شيء لكن ما راي جايه في الطريق جايه الليبيين مازال ما اعترفوا شيء ونخشى انها كذلك تولي ماشيه في الطريق الكلام جايين داير لاشان شكون هو اللي يخمس ويصافح مع هذوك اليهود شكون اللي يقعد معاهم ويضحك له في وجهه وياكل معاه ويقعد معاه ويتبسم له ويعطي له قارو ويشعل له سيجاره اكل الان وتلاحظوا فيها حلم ما باش نعطيه الصوره عن هذا الاسلام العظيم الاسلام بتاع المحبه الاسلام بتاع الاخوه الاسلام بتاع الحكم بما انزل الله الاسلام بتاع الصدق الاسلام بتاع الثقه الاسلام بتاع الجمال الاسلام بتاع القوه لا فورس ماشي لا فيولونس فرق ما بين القوه وبين لا فيولونس القوة يقول فيها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير لكن في العنف وش يقول ما دخل العنف في شيء إلا شانه يشينه يفسده كل حاجة فيها العنف راه ربي عز وجل ما يربحهاش وما يربحش أصحابها وما دخل الرفق في شيء إلا زانة في الجمعة التي نأتي لكي نؤدي واجب الله علينا فيها هي الجمعة اللي يخرج منها الإنسان بالجمع وعبى دماغه إما بمعنى شرعي جديد وإما بحكم شرعي كان يجهله وإما بتوبة توبة يتوب قال يا ودي والله أنا كنت غلط نهار الجمعة أصبح على الساعة 12 حتى 12 كنت غلط لكن من وحدة حتى الوحدة ونص فهمت شيء جديد والله يجعل ربي يتوب عليا ويرجع هذه الفائدة على الجمعة إذا كان صبت روحك الجمعة اللي فاتت والجمعة أنت عام الأول والجمعة اللي راهي جاية نفس الشيء عرف لي راك من الناس اللي ما استفادوش من الجمعة واحدة الأمر الثاني نكمل به كاين بعض الناس بعض اقول بعض الناس لما هذه المصيبه اللي نزلت بالبلاد ما دامت قايسه واحد اخرين هو راه يشجع فيها اما بالمال وويل لذلك المال ولصاحبه يوم القيامه هذا حكم شرعي ما هوش تعلم هذا انكل معكم بشرع الله دمر راسك انت حر نتلقاو يوم القيامة نتلقاو والله يا لو كان نكون وحدي نتلقاو يوم القيامة على هذا الكلمة بالذات رأي الآن سجلت دعم بالمال دعم بالآراء دعم بأي طريقة من الطرق فاعلم بأن مصيرك كمصير الفاعل كمصير الفاعل تماما بعض الناس قلت لما الأمر ما مسهم لا في مالهم لا في أولادهم لا في أهلهم لا في أرحامهم لا في أقاربهم قال ليه العالم بطل باللغة اللي ما يفهموهاش الناس خليه بطل خليه هو يتقاس في ماله ولا يتقاس في واحد من ولاده ولا يتقاس في رزقه هو يعود يدور أنت يا صاحب هوى أنت صاحب هوى عود رجع روحك ما راكش تتبع في الدين الصحيح راك تتبع في الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم هذا ضال ومضل إذا تقاسوا واحد أخرين بحار عليهم لما يتقاس يقول لك لا هذا الإنسان يرتكب حراما مضاعفا لأنه أول يحب روحه ويحبها في الآخرين لما يصابون يقول لك بحار عليهم الناس أيضا عندهم كما جاء لك الصحابي قال له يا رسول الله سمعوني هذا كلام شرعي قال له يا رسول الله أنا نحب هو البعيد قال حب النزني يحب النساء واش قال له عليه الصلاة والسلام ماشي تبثم قال يا طيوة برايا يا أوبوتو لا الرسول يعالج الإرهاب النفسي ما يكافحش الإرهاب كما راه صاير عندنا هنا يعالج هو طب القلوب وقوتها عليه الصلاة والسلام طبيب قال له هذاك اعرابي خشين علينا، قال له يا فلان نسيت اسمه، قال له هل ترضى هذا الامر لامك؟ قال له لا يا رسول الله. قال له هل ترضاه لاختك؟ قال لا يا رسول الله. هل ترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. هل ترضاه تماله؟ قال له وكذلك الناس الذين يحبوا على نساهم وعلى اهلهم، كيف انت صار فيهم معليش وفيك لا لا. قال ادعوا لي. فمسح الرسول الكريم على صدر هذا الرجل مسح له على ذا، وقال له اللهم بغض هذه الفاحشة لقلبه. قال فخرجت من عند الرسول وقد بغض الله لي الزنا، هذه الفاحشة ربي عز وجل بغض له هذه الحاجة. ما كفتك شفرة دير زوج، ما كفتك دير ثلاثة، ما كفتك دير كاتريال. عليه بالصبر والصوم. كاين اسم الساكن على بالي شبان مساكن الان مازال ما تزوجوا، في عمره 30 سنه مازال ما تزوج، 35 سنه مازال ما تزوج، في عمره 25 سنه مازال ما عندوش الخدمه، مازال ما عندوش الخدمه لان النظام السياسي ما وفرلوش الخدمه، ما وفرلوش السكن لما كانوا يهمهموا. خلاص الان تمت العبله للدار راه دروك ما تقيش على يدي دروك حلال ماذا. لكن ليس معناه انه بما ان ما عنديش سكنان وما انا ناقص نتزوج اذا في الفاحشه تجوز. لا نعالج السيئه بالسيئه. وهنا لما جاء قال عليه الصلاه والسلام قال لي ما قدرش فعليه بالصوم، يصوم اللي ما قدرش يصوم، يكثر من الذكر، يكثر عباده الليل، يقعد مع الناس الطيبين، ما يشوفش الشوفات اللي ماشي ملاح. كاين علاجات كثيره بالطريقه هذه نقدروا نعالجوا نفوسنا ونعالجوا شعبنا ونعالجوا اخلاقنا. بغير هذا يا اخواننا تولي عندنا الجمعه كما راكم تشوفوا نسمع، لو كانت الجمعه مسقمه في هذه العشر سنين هذه ولا ثمان سنين ولا اربع سنين التاليه، وكان كانت الجمعه على اصلها، لو كان الناس نراهم الحمد لله راهم على اخلاق عاليه، لو كان الان رانا النصارى يشوفوا فينا واليهود يجوا يقولوا ما شاء الله هذا هو الاسلام اللي نحوسوا عليه، اسلام اللي فيه الريلاسيون العلاقات البناء التنميه الاقتصاد، كل واحد مرفع كلها بداره كلها برزقه، عندنا حريه عندنا سعاده، هذا اللي حابين نوصلوا ليه. ولا يمكن الوصول الى هذا عبر النشوز والاعراض او عبر الاستفزاز والاستدراج او عبر الفساد والافساد، انما عن طريق الذي قال فيه الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وحده وعامل صالح. حفظتها وعامل صالحة ولا غير حفظتها برك حفظا وعمل وعامل صالحة وقال انني من المسلمين. هذه الامور ثلاثة نعمل على حفظها والمحافظة عليها.